الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على منظومة العلامة عثمان بن سند المالكي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية. وكنا في المجلس الماضي قد انتهى بنا الكلام عند التعليق على قاعدتين بعد القواعد الخمس الكلية الكبرى، ألا وهي قاعدة الاجتهاد بالاجتهاد، أو الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد مثله، وقاعدة إذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام. يقول المصنف رحمه الله بعد ذلك: ويكره الإيثار في فعل القرب، وإن يكن في غيرها فهو يحب، وما ترى التابع فهو تابع، تصرف الإمام من نواقع على رعية بمحض المصلحة، وشبهة لحدنا مزحزحة. هذه الأبيات الثلاث ضمنها المصنف رحمه الله تعالى أربعة قواعد. القاعدة الأولى وهي قوله: يكره الإيثار في فعل القرب، وإن يكن في غيرها فهو يحب. هذه القاعدة الثالثة بعد القواعد الخمس الكبرى. يكره الإيثار في فعل القرب، وهي ما يعرف عند الفقهاء أو يعبر عنها عند الفقهاء بقولهم: الإيثار في فعل القربات مكروه. الإيثار في فعل القربات مكروه، وفي غيرها محبوب. والإيثار معناه التقديم أو التفضيل أو الاختيار، يقال آثره على نفسه بمعنى قدمه وفضله عليها. فالإيثار هو تقديم الغير أو تفضيله على النفس. والمعنى الاصطلاحي لهذه القاعدة هو تقديم الغير على النفس في حظوظ الآخرة مكروه. تقديم الغير على النفس أو تفضيل الغير على النفس في حظوظ الآخرة مكروه، أما في حظوظ النفس أو حظوظ الدنيا فهو محبوب أو مستحب. فهو محبوب أو مستحب. بعض الفقهاء عللوا وذكروا تعليلا لذلك على غرار العز بن عبد السلام في كتابه القواعد الأحكام، يعني يعلل لماذا قيل بكراهة الإيثار في فعل القربات. يقول: لأن الغرض من القربات هو تعظيم الله عز وجل، فمن آثر غيره في ذلك فقد ترك واجب التعظيم، وهذا لا يجوز. وأما في حظوظ الدنيا أو حظوظ النفس فهو مستحب بالنص، لقوله تعالى: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن فالإيثار على النفس مستحب. و يترتب على هذا، يعني في بيان معنى القاعدة من جهة تطبيقاتها، هو أنه مثلا لا يجوز أن تؤثر بماء الطهارة أحدا غيرك ولا بستر العورة، يعني لا إثارة بماء الوضوء أو الغسل إذا تعين ووجب، ولا إثارة في ستر العورة، ولا إثارة بالصف الأول مثلا، لا إثارة بالصف الأول، يعني لا تقدم، لا تتنازل عن مكانك في الصف الأول وتقدم غيرك إليه، لأن هذا قربه وطاعة، والقاعدة تقول لا إثارة في القرب. ودليل هذه القاعدة الذي اعتمده الجمهور في القول بها، وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عند البخاري في صحيحه، يقول: أتى أو أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ قال: والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضع له القدح الذي فيه الشراب في يده. والاستدلال بهذا الحديث ظاهر، أو وجه الدلالة ظاهر من هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. ووجه الإقرار هو أنه تل الإناء أو القدح في يده، بمعنى أنه أقره على طلب حقه من ذلك، وذلك أن اليمين مقدم على الشمال، وهذا التقديم فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع اختلاف أو اختلال الجهتين اليمنى واليسرى. فهناك نوع تعارض، فالذي على اليمين هو الغلام، والذي على اليسار هم الأشياخ، والأشياخ لا شك أنه جاءت النصوص بتقديمهم وتوقيرهم وتبجيلهم، ولكن هل هذا التوقير والتبجيل ينسحب على مسائل القربات والطاعات؟ فإن الشرب بعد النبي عليه الصلاة والسلام فيه تلمس لبركة شرب النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبعا لموضع فمه من القدح أيضا طلبا للبركة، وهذه قربة وعبادة، فلم يتنازل عنها الغلام، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا الحديث هو عمدة في هذا الباب، وعليه فيكون الإيثار في القرب كما ذكر الفقهاء مكروها. وينبغي الإشارة إلى أن الكراهة هنا المستعملة في هذه القاعدة ليست الكراهة على معنى الاصطلاح، يعني أن الإثارة في القربات عموما دائما يكون حكمه مكروه، يكون حكمه مكروها، يعني دائما يكون حكمه مكروها، بمعنى أنه إذا فعله فإنه لا يؤاخذ، وإذا تركه فإنه يثاب على تركه. ليس هذا المقصود، وإنما الكراهة هنا هي بمعناها اللغوي العام الذي قد يطلق على المحرم، ولذلك الفقهاء والأصوليون يقسمون الكراهة إلى كراهة التحريم وكراهة التنزيه. كراهة التنزيه ما يقابل المندوب أو المستحب، وكراهة التحريم هي ما يقابل الواجب بمعنى المحرم. ولذلك فالكراهة من حيث معناها اللغوي العام قد تطلق على المحرم، قد تطلق على المكروه بمعنى الاصطلاحي أي ما يقابل المندوب والمستحب، وقد تطلق أيضا على ما هو خلاف الأولى. ومعرفة هذا يؤثر في معرفة حكم الإيثار في القرب، ونتبين من هذا أن الإيثار في القرب أو في التعاطي ليس على درجة واحدة، فالإيثار يأخذ حكم ما ترك من العمل، فإن كان المتروك واجبا كان الإيثار في هذا المقام محرما، فإن كان المتروك واجبا كان الإيثار محرما، يعني لو ترك الوضوء أو ماء الوضوء لغيره وقد تعين ووجبت عليه الصلاة فيقولون أن هذا محرم. وإذا كان المتروك مستحبا فإن الإيثار يكون مكروها، وإذا كان المتروك خلاف الأولى فإن الإيثار يكون خلاف الأولى، يكون خلاف الأولى، فالإيثار يأخذ حكم ما ترك من العمل. وقد يكون الإيثار، يعني هذا هو الأصل الذي يعتمده الفقهاء، عامة الفقهاء، لكن قد يكون الإيثار أحيانا في القرب سائغا، وقد يكون الإيثار في القرب أحيانا جائزا، حينما مثلا يكون في الإيثار مصلحة أعظم من مصلحة أو منفعة القربة والطاعة في ذاتها. يعني مثلا مسألة الصف الأول، هذه يكره أن تتنازل عن مكانك في الصف الأول لغيرك، لأن الإيثار في القرب مكروهة وأنت أولى بهذه القربة والطاعة، وقد قال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى، وهذا من باب المسابقة والمسارعة في الخيرات وأنت أولى بهذا الفضل، ولذلك لا تتنازل عليه. وإن كان هنا ليس واجبا فتركه مكروه، فالإيثار هنا مكروه لأن المتروك سنة ومستحب. ولكن أحيانا لتأليف قلب أو لدرء فتنة قد تتنازل به. وبعض الفقهاء يمثل مثلا ما لو كان الذي هو في الصف الأول الولد الابن والذي خلفه الأب، وكان الأب مثلا ممن يحب دائما مثلا أن يصلي في الصف الأول، ويغلب على الظن أن يحدث في قلبه شيء من تصرف الابن هذا من كونه لم يتنازل عن مكانه، فغلب على الظن إذن حصول مفسدة في قضية أن يحمل الأب في قلبه وصدره على ولده بسبب هذا الفعل فيتنازل لذلك، ويكون التنازل هنا إيثارا بالقربة جائزا، يكون جائزا، بل ربما يكون فيه من الأجر والفضل والمنفعة ما هو أعظم من مما في القربة ذاتها. وأحيانا أو إذا كانت مثلا القربة تشمل الاثنين أو أنها لا تفوت في وقت موسع ونحو ذلك، فإذا توفرت مثل هذه القرائن قد يكون الإيثار بالقرب جائز. إذن الأصل أن الإيثار بالقرب مكروه عند أهل العلم، حكمه يأخذ حكم المتروك من العمل، وأحيانا قد يكون الإيثار بالقرب جائز. أما في غير طبعا القربات فإن الإيثار فيها محبوب، وقد آثرت عائشة رضي الله عنها بمكانها لعمر رضي الله تعالى عنه في الدفن، في الدفن بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام. وآثر الصحابة بعضهم بعضا في فتوح الشام حتى ماتوا من العطش. وكذلك هو الإيثار الذي هو خلق الصحابة والذي زكاهم الله عز وجل به، إنما هو في حظوظ الدنيا وفي حظوظ النفس. قال المصنف رحمه الله: وما ترى التابع فهو تابع، وما ترى التابع فهو تابع. وهذه قاعدة كلية ولكنها ليست كبرى، يعني ليست كبرى كالقواعد الخمس الماضية، ولكنها قاعدة كلية تدخل في جميع أبواب الديانة. ومعنى التابع تابع هو أن ما يتبع غيره وجودا يتبعه حكما، ما يتبع غيره وجودا يتبعه حكما، أو ما لا يستقل بالوجود فإنه يكون تابعا حكما لما يتبع له وجودا أو حسا. التابع تابع. ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد كثير، منها مثلا: ما لا يثبت استقلالا، ما لا يثبت تبعا لا يثبت استقلالا. والمقصود أن الشيء إذا كان له ما يرتبط به من حيث الوجود يعني، فإنه يأخذ حكمه، يعني الشيء إذا كان له أصل وفرع فإن الفرع له حكم الأصل. الوجود هذا قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا، يعني التابع للمتبوع إذا كان حسيا، مثال تبعية الحمل في البيع، يعني حينما تبيع مثلا شاة وهي حامل، فلا شك أن هذا الحمل الذي في بطنها تابع لها، إذ لا يمكن الفصل، وهذه تبعية حقيقية، يعني التابع يتبع المتبوع فيها حسا وجودا حقيقيا. المغرس للأشجار مثلا، يعني المكان الذي غرست فيه الشجرة، لا تستطيع أن تبيع شجرة هكذا من غير بقعتها. والبناء مثلا، تبعية الأس للدار أو للبيت، تبعية الأس الركن، هذا الأس الأساس الذي يبنى عليه البيت، هذا تابع لا شك للبيت، تبعية حقيقية لأنه وجود حقيقي حسي. وهناك وجود حكمي منفصل حسا ولكنه تابع حكما، مثل تبعية الصبي لأبويه مثلا، تبعية الصبي لأبويه، يمثل الفقهاء بمسألة ما إذا أسر الأب وابنه، فإنه إذا أعتق الأب كان الابن تبعا له، وهذه تبعية حكمي لأن الابن في الأصل منفصل عن الأب. وهذا المقصود في قضية الوجود. يعني ثمرة هذه القاعدة إثبات حكم المتبوع للتابع، إثبات حكم المتبوع للتابع، وهي تشبه قاعدة القياس، تشبه دليل القياس. القياس ما هو؟ هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، يعني إجمالا إلحاق الفرع بالأصل في حكمه، أي في حكم الأصل لعلة جامعة. فهكذا هو هنا إلحاق التابع بالمتبوع في حكمه، أي في حكم المتبوع، لكونه تابعا أو لثبوت التبعية، لثبوت التبعية. الأدلة على هذه القاعدة مثلا، ومن خلال الأدلة سنتعرض إلى مسألة التطبيقات. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. شنو المقصود؟ ما هو المقصود من هذا؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، يعني قبل أن ينضج مثلا، أو قبل أن يحمر ويزهو كما جاء في بعض الآثار وكما جاء في بعض روايات الحديث. نهى عن بيعه، لكن هذا منفصلا. أما إذا كان البيع على سبيل التبعية، بمعنى أن المبتاع أو المشتري سيشتري الحقل كله بما فيه من الشجر وكذلك من الثمر، فإن الثمر إذن وقتئذ يصبح تابعا لأصوله الشجر، وبالتالي يجوز بيعه، فهو مونع من البيع استقلالا، مونع من البيع استقلالا، ولكنه جاز بيعه تبعا لأصوله. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا ما ذكيت شاة مثلا، ذبحت شاة ذكيتها زكاة شرعية وهي حامل بولدها في بطنها، فهذا الولد إذا خرج منها ميتا فإنه يجوز أكله، لأن زكاته زكاة أمه، لأن زكاته زكاة أمه. فزكاة أمه الزكاة، فإذا زكيت زكاة أمه زكاة شرعية، فحكم هذه الزكاة ينسحب على الجنين إذا اندلق منها ميتا. والأصل في الميتة الحر، يعني لو كان الابن منفصلا مثلا لقلنا أنه لا يجوز أكله باعتباره ميتا، والله عز وجل حرم الميتة، حرمت عليكم الميتة، ولكن سيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأيضا من أدلة هذه القاعدة الإجماع على ذلك، وقد نقل ابن المنذري وابن عبد البر الإجماع مثلا على عدم جواز بيع الحمل دون أمه. لا تستطيع أن تبيع الحمل في بطن أمه دون الأم، لأنه لا ينفك عنها وهو تابع لها حسا، وعليه فإن التابع له حكم المتبوع، فإن التابع له حكم المتبوع. ثم قال المصنف رحمه الله: تصرف الإمام من نواقع على رعية بمحض المصلحة، بمحض المصلحة. وهو يشير في هذا إلى القاعدة المعروفة عند الفقهاء والأصوليين بقولهم: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. ومعنى هذه القاعدة أنه لما كان لإمام المسلمين ولاية على الرعية في الأمور العامة، كان تصرفه عليها منوط بالمصلحة العامة، ولذا يجب أن تكون أوامره ونواهيه موافقة لمصالح الرعي، لأن السلطان إنما أعطي السلطة لمصلحة العباد، لم يعط السلطة لحظوظ نفسه وتلبية شهواته، وإنما لتحقيق مصالح العباد. من صيانة دمائهم وأعراضهم وأموالهم وهكذا. والرعية هم من كانوا تحت من ولاه الشرع رعايتهم والولاية والولاية عليهم. يعني يدخل في مفهوم الراعي هنا السلطان، الحاكم، الرئيس، الملك، وكذلك القاضي وسائر العمال والموظفين وكل من له ولاية على غيره. كل من له ولاية على غيره فإنه يدخل تحت هذه القاعدة، فإنه يدخل تحت هذه القاعدة. يعني إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه، فإن خالفه لم ينفذ. يعني إذا وافق، يعني يجب على الإمام، يجب على السلطان، يجب على من له ولاية أن تكون أوامره ونواهيه موافقة لهذا المقصد الشرعي، وهو تحقيق مصلحة الرعية. هذا ما يجب عليه، ولذلك ينبغي أن يكون تصرفه محكوما بهذا الضابط وبهذا الحكم، وهو أن يكون منوطا بالمصلحة. يجب أن لا يفسد في الرعية، ويجب أن لا يتصرف بغير تحقيق المصلحة العامة للرعية ولمن ولاه الله عز وجل أمره. طبعا أدلة هذه القاعدة هي الأحاديث الواردة في الراعي والرعية، ومنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم. الحديث. وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وعند مسلم: اللهم من ولي من أمري أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. كل هذه الأحاديث وغيرها أيضا يدل دلالة قاطعة على أن التصرف الإمامي في أمور الرعية يجب أن يكون في بوتقة تحقيق المصلحة العامة. و يعني من تطبيقات هذه القاعدة مثلا أنه لا يجوز لولي الأمر أن يعين في الوظائف العامة إلا الكفء الأمين. لا يجوز أن يعين أو أن يحابي في التعيين، لا يجوز أن يعين شخصا لقرابته ولا لمصلحة شخصية أو ذاتية، وإنما يعين الأكفأ في لخدمة المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح منه للمسلمين فقد خان الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، على من يصحح ويثبت هذا الحديث. وكذلك لا يجوز مثلا لولي الأمر السماح بشيء من المفاسد والمحرمات الشرعية كدور الفسق والدعارة والقمار والغناء والخمور وغيرها. هذا لا يجوز لأنه تصرف في أو تصرف على الرعية بغير المصلحة بل بالمفسدة وإشاعة الفتن، كل هذا لا يجوز في حق ولي الأمر. وكذلك مثلا ليس للسلطان أن يعفو عن القصاص، لأنه ليس من حقه، إنما هو من حق أولياء المقتول، وهو حق للعباد، فلا يجوز أن يعفو عنه. وربما هذه المسألة تفترض في من ليس له ولي، في من لا ولي له، فإنه لا يجوز أن يعفو هكذا تشهيا، وإنما يجب أن يكون ناظرا لمصلحة الرعية، وليس من مصلحتها العفو عن القاتل العمدي. وهكذا جميع تصرفات الإمام ينبغي أن تكون منوطة بالمصلحة. ثم أخيرا قال المصنف رحمه الله تعالى: وشبهة لحدنا مزحزحة. وهو إشارة إلى القاعدة المعروفة عند الفقهاء بقولهم: الحدود تدرأ بالشبهات. وأصل معنى الحد هو المنع، الحد هو المنع، والدرء بمعنى الدفع والإسقاط. وأما الشبهة فهي الأمر الملتبس، الملتبس حله بحرمته أو صحته ببطلانه. فيكون معنى القاعدة من جهة اللغة هو أن الحدود التي هي العقوبة المقدرة شرعا على عمل ما تسقط بوجود شبهة أو التباس، تدرأ تدفع أو تسقط بوجود شبهة أو التباس. وأصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وكذلك قوله فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مخرجا، وادرأوا الحدود بالشبهات. وهذه القاعدة هي قاعدة، وأنا أتوجه إليكم الآن بالسؤال وأرجو أن تتفاعلوا مع هذا: هل يمكن أن نسمي هذه قاعدة؟ إن كان يمكن فتكتبون قاعدة، وإن كان هي لا تسمى قاعدة وإنما تسمى شيئا آخر فاكتبوه أيضا. فإذا المعنى أن وجود الشبهة يدفع ويسقط العقوبة المقدرة شرعا على عمل ما، والحدود أو الشبهات المسقطة للحدود أنواع. أولا هذه القاعدة هو مذهب الجمهور خلافا للظاهرية، فإن الظاهرية ومنهم ابن حزم رحمه الله تعالى لا يقر بهذه القاعدة ويردها، والجمهور على إعمال هذه القاعدة. طبعا السبب في الخلاف أن هذه النصوص التي ذكرت في الاستدلال بالقاعدة لا تثبت عند جمع من أهل العلم المحققين، فإنهم يردون هذه الأحاديث ويقولون أن الحديث لم تثبت، ولكنها ثابتة. أولا مختلف فيها، يعني ثبتت عند جمع من حسنوا هذه الأحاديث، ولكنها ثابتة أيضا من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام التمس الأعذار في إقامة الحد على من جاءه وأقر عنده بالزنا، فقال: لعلك قبلت أو نظرت. هو يعترف عنده بالزنا، وطبعا حد الزنا بالنسبة للمحصن الرجم، فهو يعترف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لعلك قبلت أو نظرت ونحو ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلتمس أدنى شبهة ليدرأ عن المحدود الحد، أو ليدرأ عن الواقع في العمل الممنوع الحد المرتب عليه. وكان هذا منهجا للنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك في قصة رجم ماعز. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا منهجه في مسألة إقامة الحدود. و يعني تترجم هذه القاعدة الآن في القانون مثلا الفقهي الجنائي عند كثير من القانونيين وفي كثير من المنظومات القانونية في العالم. القاعدة المعروفة عندهم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بدليل صحيح. طبعا وهذه القاعدة يتفرع عنها قاعدة أخرى أو قواعد أخرى، منها الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، وهي القاعدة التي أخذ منها الفقهاء القانونيون قاعدتهم تلك: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لأن الأصل براءة الذمة. والأصل براءة الذمة هو من فروع قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، أو هي من هذه القواعد. يعني الحدود تدرأ بالشبهات، الأصح أن يقال أنها هي فرع من فروع قاعدة الأصل براءة الذمة. فالمقصود إذن أن العقوبة المقدرة شرعا الحد يدفع لأدنى شبهة، لأن الشبهة تقطع وجود اليقين، والأصل في الأحكام أن تبنى على اليقين، خاصة في مسألة الحدود، لأن الأصل في الأموال والأعراض والدماء أنها ممنوعة محرمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وبالتالي لا يمكن أن تستباح هذه الدماء أو الأموال أو الأعراض إلا بيقين. فإذا دخل هذا اليقين ما يشكك فيه أو يزعزعه، فإنه إذ ذاك يسقط هذا اليقين ويبطل تأسيس الحكم عليه. يعني مثلا من شهد أربعة بأنها زنت، وشهد أربعة آخرون بأنها عذراء، يسقط حد القذف عن شهود الزنا لأنهم أربعة استوفوا الشرط، ويسقط هي أيضا عنها حد الزنا لشبهة البكارة مثلا لأنها ثابتة، فهي شبهة، ثبوت البكارة شبهة في أنها ربما تكون قد لم تزن. ولذلك لا هؤلاء الأربعة يعاقبون لأنهم أربعة وجاءوا على الشهادة بوجهها كما أمر الله عز وجل، ولا هي يقام عليها الحد لأن لوجود الشبهة. أيضا في مسألة السرقة، لأنه مثلا لو ادعى السارق أن المسروق ملكا له، أن المسروق ملك له، لو ادعى السارق أن المسروق ملك له وجدت الشبهة هنا، فيسقط إقامة الحد عليه. وكما قلنا أن الشبهة أنواع، منها مثلا الشبهة في الجهة أو ما يعرف بالشبهة في الدليل، مسألة الاختلاف، اختلاف الأدلة. يعني لو تزوج رجل من امرأة بلا ولي أو بلا شهود، بلا ولي أو بلا شهود، هذا النكاح مختلف فيه، فلا يعتبر الوطء المترتب على هذا النكاح لا يعتبر زنا. يعني الإنسان الذي تزوج امرأة بغير شهود أو بغير ولي، فالمسألة محل خلاف بين الفقهاء، فلا نقول إذن أن وطأها، وطأ الرجل لهذه المرأة إنما هو زنا يترتب عليه الحد. لا، نقول يسقط الحد هنا لوجود الخلاف الفقهي، والخلاف الفقهي هذا شبهة، يعتبر شبهة أو نوع من أنواع الشبهات الذي يدرأ به الحد، الذي يدرأ به الحد. وكذلك شبهة الملك مثلا، يعني الوالد الأب الذي مثلا سرق مال ولده، هذا الوالد لا يسقط في حقه حد السرق. لماذا؟ لشبهة الملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. فوجود التعبير بلام الملك هنا فيه شبهة، لأن مال الولد هو أيضا مملوك للوالد، ولذلك يسقط عنه الحد. هذا يعني معنى الحدود تدرأ بالشبهة. طبعا الشبهة المعتبرة في هذه القاعدة هي الشبهة القوية، الشبهة القوية التي لها حظ من النظر، وليس كل ما يمكن أن يدعى يكون شبهة في ذلك. نقف عند هذا القدر، وأسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.